أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي النسب كما ذكره الشيخ في العدة، وإما للإطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية. كان الكلام في الاستدلال بالإجماع على حجية خبر الواحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن أن يستدل بالإجماع على الحجية من وجوه متعددة. الوجه الأول: دعوى الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه. وقلنا أن دعوى الإجماع تارة تتم عن طريق دعوى الإجماع المحصل من خلال تتبع كلمات الفقهاء قولا وعملا في مقام الاستنباط، وأخرى عن طريق دعوى الإجماع المنقول في كلماتهم للإجماع المحصل. السلام عليكم. للإجماع المحصل. كان الكلام في الوجه الأول، وهو دعوى الإجماع المحصل من خلال تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان شيخ الطائفة وشيخ المفيد، حيث أن السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن عندما نتتبع كلمات الفقهاء من زماننا إلى زمان الشيخين نجد أنهم إما يصرحون بحجية خبر الواحد، وإما عملا يثبتون حجية خبر الواحد من خلال الاستنباط والاعتماد على خبر الواحد. فكأن الشيخ يريد أن يستكشف قول المعصوم، يعني الحكم الواقعي، على حجية خبر الواحد، أو أن يستكشف قول المعصوم الذي هو الحكم الواقعي، يستكشفه من أين؟ من خلال هذا الإجماع المحصل. ولكنكم تتذكرون نحن قلنا في بحث الإجماع أن استكشاف قول المعصوم أو استكشاف نص معتبر في المسألة من خلال الإجماع توجد فيه مسالك ثلاثة. المسلك الأول، وهو الإجماع ما يسمى عندهم بمسلك الدخول أو الإجماع الدخولي. المسلك الثاني، وهو ما يسمى عندهم بالإجماع الحدسي. المسلك الثالث، وهو الذي يبتني على قاعدة اللطف. قلنا أن الإجماع المحصل إنما يكشف عن الحكم الشرعي، أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا، إنما هو بأحد مسالك ثلاثة، نظريات ثلاث: إما الدخول، يعني دخول المعصوم في المجمعين، وإما اللطف، وإما الحادث، يعني الحدس الضروري، يعني أن هذا المقدار من الاتفاق يستكشف منه قول المعصوم عادة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يشكل علينا أنه شيخنا كيف تريد أن تستكشف من الإجماع المحصل ومن تتبع أقوال العلماء تستكشف قول المعصوم، مع أنه يوجد مخالف في المسألة وهو السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى. إذا لم يكن مخالف، هناك كنا نقول هناك قد يقال بأنه يستكشف قول المعصوم أو يستكشف الحكم الشرعي واقعيا أو ظاهريا، ولكن المفروض أنه يوجد مخالف في المسألة، والمخالف هو مثل السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه الذي هو قطب في هذه الطائفة. إذن كيف يمكن ادعاء الإجماع واستكشاف قول المعصوم مع وجود مخالف في المسألة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: تارة نبني على استكشاف قول المعصوم من الإجماع المحصل، نبني على مسلك الإجماع الدخولي الدخول، وأخرى نبني على مسلك الحادث، وثالثة نبني على مسلك قاعدة اللطف التي ذكرها شيخ الطائفة. إن بنينا على المسلك الأول، وهو مسلك دخول المعصوم، فقد قلنا فيما سبق أن خروج معلوم النسب لا يؤثر في تحصيل الإجماع واستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم مجهول النسب يؤثر في تحصيل مثل هذا الإجماع واستكشاف قول المعصوم، لأنه لعله هذا المجهول النسب هو المعصوم الذي أراد أن يوقع الخلاف حتى لا يحصل إجماع فيستكشف منه قول المعصوم. أما إذا كان المخالف معلوم النسب، إذن الإمام سلام الله عليه في من؟ في أولئك المجمعين، وهذا مخالف وهو معلوم النسب. إذن إن كان بناؤنا على حجية الإجماع لاستكشاف قول المعصوم على الإجماع الدخولي، فخلاف السيد لا يؤثر لأنه معلوم النسب. إما هذا، وإما أن إجماع السيد وخلاف السيد لا يؤثر لأنه نعلم أن مدركه الذي أدى به إلى القول بعدم حجية خبر الواحد ما هو؟ لو كنا نجهل المدرك والدليل الذي أدى به إلى عدم حجية خبر الواحد لعله كان مؤثر، ولكن نحن نعلم إنما ذهب السيد إلى عدم حجية خبر الواحد لظنه انفتاح باب العلم، وإلا لو كان هو أيضا في زماننا وعلم بانسداد باب العلم أيضا لكان يقول بحجية خبر الواحد. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في صفحة 157 من هذا الكتاب، النسخة الموجودة بيدي هناك، عندما نبين أن العلامة قال أن السيد المرتضى إنما ذهب ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم. بس هذه الشبهة ما هي؟ أحد تقريبات هذه الشبهة ما ذكرناه، وهذا أيضا ما يقرره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 162. هناك يقول من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمي في زماننا، وشبهه ممن سد فيه باب القرائن، فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد عن القرينة القطعية، وإلا لو كان في مثل زماننا لقال أيضا بحجية خبر الواحد. فإذا عرف سبب خلاف السيد عند ذلك خلافه لا يكون مؤثرا وقادحا في الإجماع الدخولي. هذا إذا بنينا على أن حجية الإجماع لاستكشاف الحكم الشرعي إنما هو مبني على مسلك الدخول، وإذا بنينا على أن حجية الإجماع لاستكشاف الحكم الشرعي مبني على الحاج، أيضا خلاف السيد لا يؤثر، لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق على مسلك الحاج نحتاج إلى عدد من المجمعين نحجس به حكم الحكم الشرعي، بس سواء كان كل الفقهاء أو كان الأكثر منهم، أي عدد يمكن أن يحدث به عادة قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والشيخ يدعي أن هذا المقدار من التتبع يمكن أن يكون كافيا لاستكشاف قول المعصوم، وخلاف السيد أيضا لا يؤثر، أولا معلوم النسب، وثانيا حتى لو كان مجهول النسب أيضا لا يؤثر، لأنه في الإجماع المبني على الحد نحن نريد الكثرة الكمية والكيفية التي نحدث بها الحكم الشرعي عادة، وخلاف السيد لا يؤثر. نعم إلا إذا بنينا على مسلك ماذا؟ على قاعدة اللوط في حجية الإجماع. إن بنينا على أن الإجماع المحصل إنما يستكشف به الحكم الشرعي بناء على قاعدة اللوط، فإنكم تتذكرون أن الواحد يكون قادحا في الإجماع حتى لو كان من معلوم النسب. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولا يعتنى، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر. شيخنا كيف تدعون الإجماع المحصل وأنه يستكشف به قول المعصوم أو يستكشف به نص معتبر في المسألة والسيد مخالف في ذلك؟ قال هذا الخلاف من السيد لا يعتنى به على مسلكين، ويعتنى به على مسلك ثالث. وحيث أن مسلك الشيخ إذا تتذكرون فيما سبق ماذا كان؟ الحاجز كان مدسكه الحاجز. إذا خلاف السيد لا يؤثر في استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع المحصل. قال ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباع السيد. لماذا؟ إما لكون هذا إذا بنينا على حجية الإجماع من باب الدخول. قال إما لكونهم معلومي النسب، ومعلوم النسب لا يكون قادحا في الإجماع الدخولي كما ذكر الشيخ في العدة، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في صفحة 147، هناك سنبين أن الشيخ أو يشكل على نفسه بهذا الإشكال ويجيب بهذا الجواب. إما كما ذكره كما ذكر الشيخ في العدة، إما لهذا لا يؤثر، وإما للإطلاع على أن ذلك يعني خلاف السيد في قوله عدم حجية قبر الواحد لشبهة حصلت لهم أي للسيد ولأتباع السيد. تلك الشبهة أشار إليها العلامة في النهاية كما سيأتي في صفحة 157، وسيقررها الشيخ في صفحة 162، لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية. ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، يعني أن منشأ ذهاب السيد إلى عدم حجية خبر الواحد كانت هذه الشبهة، لا أنه لدليل دل على ذلك. إما لا يعتنى بخلاف السيد لهذا إذا بنينا على الإجماع الدخولي، وإما لا يعتنى بخلاف السيد لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين الذي اختاره الشيخ أيضا المبني على الحاد، يعني الإجماع الذي نحدث به الحكم الشرعي أعم من أن يكون الحكم الواقعي أو أن يكون نصا معتبر على الحكم الواقعي. إذن هذا هو الوجه الأول، ولكن الكلام في هذا الوجه إذا التفتوا الإخوة، الكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن ليس بصدد إثبات حجية خبر الواحد عن طريق الظن الخاص. لماذا؟ لماذا ليس بصدد ذلك؟ الشيخ يريد أن يستفيد حجية خبر الواحد من تتبع أقوال العلماء، أليس كذلك؟ يعني من الإجماع المحصل. طب الآن تعال نأتي إلى الإجماع المحصل لنتتبع أقوال العلماء. هؤلاء الذين قالوا بحجية خبر الواحد، الذين تتبعنا أقوالهم كلهم قالوا بحجية خبر الواحد لقيام الدليل الخاص على ذلك، أو بعضهم ذهب إلى الحجية من باب الظن المطلق، أي منهما؟ خب كما سيأتي إن شاء الله بيانه أن جملة منهم ذهبوا إلى حجية خبر الواحد من باب انسداد باب العلم، من باب الظن المطلق، لا من باب دليل خاص على حجية خبر الواحد. والنتيجة تتبع ماذا؟ أخس المقدمات. إذن هذا الوجه فقط يستطيع أن يثبت لنا أن السالب الكلي للسيد المرتضى غير تامة، أما لا يثبت لنا ما هو المدعى وهو حجية خبر الواحد من باب الدليل الخاص والظن الخاص. ونحن محل كلامنا أي؟ محل كلامنا إثبات حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص والدليل الخاص، لا من باب الدليل العام والظن المطلق. فإذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن كان بصدد إثبات حجية خبر الواحد للدليل الخاص ويجعل الإجماع المحصل هو الدليل الخاص فيرد عليه الإشكال، أما إن كان فقط بصدد بيان أن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى لا قيمة له على عدم حجية خبر الواحد، فقط بصدد نفي السلب الكلي ولو بإثبات الموجبة الجزئية، وهو أنه لا كثيرون يقولون بحجية خبر واحد، فيكون كلامه تاما. هذا هو الوجه الأول لتقرير الإجماع وهو تتبع أقوال المجمعين. أما الوجه الثاني، قال والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك. الإخوة لابد أن يلتفتوا إلى هذه النقطة، وأيضا لم أجد في هذه الحواشي الموجودة بيد الإخوة إشارة إليها. نعم في بعض الحواشي أكو إشارات لها، ولكنها في هذه الحواشي الموجودة بيد الإخوة لعله لا توجد إشارة. النقطة التي لابد نحتاج إليها أن الإجماع المنقول لا يثبت لنا حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الإجماع المنقول على فرض تمامية حجيته فلا يكون أفضل من خبر واحد. وهذا ما تقدم بيانه الإخوة يتذكرون، نحن في صفحة 77 ذكرنا هذا المطلب كاملا. في صفحة 77 من حسب نسختي هناك الشيخ ماذا قال؟ قال إن ظاهر أكثر القائلين باعتبار الإجماع المنقول بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر الواحد عادل، فهو عندهم يعني الإجماع المنقول كخبر صحيح عال السند، ومن هنا فيدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، ويلحق الإجماع المنقول ما يلحقه من الأحكام. إذن الإجماع المنقول لا يمكن أن يكون حجة على حجية خبر واحد إلا أن يحصل من هذه الإجماعات المنقولة تواتر أو قطع. فإذا حصل من هذه الإجماعات المنقولة تواتر أو حصل قطع قرينة قطعية، عند ذلك يمكن الاعتماد على الإجماع المنقول لإثبات حجية خبر واحد. هذه النقطة لابد في أول الأمر نثبتها. نفس الإجماع المنقول الذي ادعاه شيخ الطائفة هذا غير كاف لإثبات حجية خبر الواحد، إلا أن يحصل به الإطمئنان القاطع أن يكون محفوظا بقرينة قطعية. أحسنتم. فلهذا أنا أقول لك الحواشي موجودة بأيدي الإخوة، يعني حاشية مصطفى اعتمادي، حاشية سيد تبريزي، الحواشي ما ذات من المطلب، ولكن في الحواشي الأخرى مثل حاشية بحر الفوائد هذا المطلب موجود. والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك، فمنها من تلك الإجماعات ما حكي عن الشيخ قدس سره في العدة في هذا المقام حيث قال وأما ما اخترته من المذهب. خب الآن لا بد أن نشير أولا أنه مجمل ما ذهب إليه شيخ الطائفة ما هو؟ مجمل ما ذهب إليه شيخ الطائفة هذه الأمور. أولا ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، الإجماع المنقول مو الإجماع المحصل، نحن الآن بحثنا في الإجماع المنقول. يعني الشيخ يقول أنا تتبعت علماء الطائفة في زماني فوجدتهم عملا قولا يعتمدون على خبر الواحد، فهو إجماع منقول لا أنه إجماع محصل، هذا أولا. وثانيا أنه يدعي الإجماع المنقول على حجية الخبر المجرد عن القرينة القطعية، وأما إذا كان الخبر محفوفا بالقرينة القطعية التي تفيد العلم فلا نحتاج إلى حجية خبر الواحد لحصول العلم لنا. إذن حجية الإجماع المنقول للخبر المجرد عن القرينة التي تفيد العلم لا المحفوف بالقرينة التي تفيد العلم، هذا ثانيا. وثالثا أنه لا يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد مطلقا، وإنما يدعي الإجماع على حجية خبر الثقة بشرط أن يكون ثقة. ما هو المراد من الثقة؟ يعني أن يكون متحرزا من الكذب، أن يطمئن بأنه عادل من حيث الإخبار من حيث الرواية، وإن كان فاسد العقيدة وفاسد المذهب، يعني وإن كان فاسقا من جهة أخرى لا بد أن يكون عادلا من جهة الإخبار. وإن كان في كلام الشيخ ما سيأتي بيانه بعد ذلك ما يظهر منه أنه يشترط العدالة المصطلحة، وهو أن يكون الراوي إماميا عادلا لا أن يكون ثقة وإن لم يكن إماميا، ولكنه من مجموع كلماته كما سيتضح بعد ذلك يريد الثقة أعم من أن يكون إماميا أو غير إمامي، هذا ثالثا. ورابعا أن يكون هذا الثقة الذي ينقل الخبر ينقل الخبر عن الحجة يعني عن المعصوم، مو ينقل الخبر ولو عن الصحابة، لا قيمة لقول الصحابة بالنسبة إلينا إلا على من يرى سنة الصحابي على بعض أصول العامة. إذن الناقل الثقة لا بد أن ينقل القول عمن؟ عن الحجة يعني عن النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا رابعا. وخامسا أن يكون هذا الناقل عن طريقنا لا عن طرقهم. وهذا معناه ماذا؟ يعني إذا كان ثقة وعن طرقهم وعن المعصوم أيضا فيه ماذا؟ تأمل. التفتوا لهذه النقطة، بيانها سيأتي بعد ذلك. يعني إذا كان الناقل ثقة وكان عن المعصوم أيضا عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن عن طرقهم وردت لا عن طرقنا، فهنا هل يقبل أو لا يقبل؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يقبل بشرط واحد، وهو أن لا نروي خلافه من طرقنا، وإلا لو روينا خلافه من طرقنا فإنه لا يعتمد على ذلك. ما هي النكتة؟ النكتة في ذلك أنه لا بد أن تحصل لنا الوثاقة بنقل الراوي، فإذا نقل ما يخالفه من طرقنا أساسا ماذا؟ لا يمكن أن يحصل لنا الوثاقة من النقل عن طرقه. ثم يضيف الشيخ رحمة الله تعالى عليه شرطا آخرا، وشرطا آخرا، وهو أن يكون الناقل سديدا. بعض فسر السدادة يعني بأن يكون ضابطا متقنا، لا أن يكون ساهيا، وبعض فسره بتفسير آخر كما ستأتي الإشارة إليه. هذا مجمل ما في كلام شيخ الطائفة لإثبات حجية قبر الواحد، هذه الأمور الأربعة أو الخمسة. ثم توجد بعض الإشكالات والإجابات نأتي إليها قريبا، ولكنه احنا عندما قرأنا هذه العبارة من هنا في العدة، وكان عندنا كتاب العدة بهذه الطبعة الحديثة يعني مؤسسة آل البيت المحققة على 4-5 نسخ، طبعا ما خرج منها إلا هذا الجزء الأول مو كامل، فقط الجزء الأول خرج منها العبارة. عندما قرأناها وطبقناها وجدنا أنه أكو بعض الفوارق بين ما نقله الشيخ هنا وبين ما هو موجود في العدة، في بعض الأحيان يؤدي إلى تغير المعنى. فلهذا أنا راح أقرأ المطلب المتن أقرأه من العدة، الإخوة يطبقوه على كتبهم، موارد اللي أكو اختلاف يصححوها على هذا المتن. في الجزء الأول من هذه العدة المطبوعة بمؤسسة آل البيت في صفحة 336، وفيه حاشية قيمة أيضا، هذه الحاشية أيضا للشيخ خليل ابن الغازي القزويني، حاشية مفيدة أيضا. قال: فأما ما اخترته من المذهب، الإخوة موارد اللي أكو اختلاف يطبقوه على هذا الكتاب. فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، أي إمامة؟ الأئمة الاثنى عشر، ها، مو قائلين بإمامة 5 أو 6 أو 7، لا، بالأئمة الاثنى عشر بعد في زمان الشيخ الطائفة، من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. هذا هو الشرط الأول أشرنا إليه 4-5. الشرط الثاني: وكان ذلك الخبر مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، يعني الناقل ينقل عن الحجة، مو لو نقل عن الصحابة فإن قول الصحابي ليس حجة علينا. هذا اثنين: وكان الناقل وخبر الواحد وكان ممن لا يطعن في روايته، يعني أن لا يكون متهما بالكذب، يعني أن يكون ثقة، ويكون سديدا في نقله. هنا ويكون سديدا في نقله، صاحب الحاشية أحد التفسيرين ما تقدم وهو أن يكون ضابطا، ولكن تفسير آخر ينقل في المقام بأن لا يكون في متن خبره فساد كأخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك. بعض فسر السدادة بهذا المعنى، يعني أن لا يكون هذا الخبر الذي ينقله لنا جملة منه فاسد المتن وجملة منه ماذا؟ صحيح المتن. لعله بعض الأخبار تأتي في الأحكام وفي بيان العقائد فيما يرتبط ببيان العقائد فيه ماذا؟ فيه فساد، لأنه مرتبط بالجبر والتشبيه والغلو ونحو ذلك. ولكن فيما يرتبط بالأحكام يقول يكون سديدا، يعني ما لا يكون في المثل فسادون. وبعض فسر السداد بأن يكون ضابطا لا أن يكون ساهيا وغير ضابط على أي أحوال. ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة، هذه الإشارة التي يعني أن الخبر يكون مجرد عن القرينة القطعية، وإلا لو كان محفوف بالقرينة القطعية فلا قيمة لهذا لحجية خبر الواحد، لأن الحجية للعلم لا لخبر الواحد. ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، يعني قرينة قطعية من الكتاب أو السنة، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة لا الاعتبار لخبر الواحد، وكان ذلك موجبا للعلم. ونحن نذكر القرائن، صححوا على ماذا أقرأها، ونحن بل هي موجودة عندي، عدكم موجودة، فلهذا ده أخر المتن. أنا قلت قرأت المتن حتى أن الموارد اللي سقطت أو الموارد التي لم ينقلها الشيخ وبهي مطلوبة في العبارة. وكان ذلك موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد. عند ذلك يقول الشيخ جاز العمل بها، هاي كانت جملة لأنه إن كان هاي كانت كلها جملة معترضة، يعني ولم تكن قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر جاز العمل بتلك الروايات. أما إذا كانت هناك قرينة فإنه يكون موجبا للعلم ويكون خارجا عن محل الكلام. والذي يدل على ذلك، وما هو الدليل على أنه يجوز العمل بخبر الواحد بهذه الشرائط عن الحجة المجرد عن القرينة؟ قال دليلنا على ذلك إجماع الفرقة المحقة. إذن الشيخ يدعي ماذا؟ أنا تتبعت أقوال العلماء في زماني فوجدتهم أجمعوا على حجية خبر الواحد بهذه الشرائط التي ذكرتها لكم. فهذا الإجماع إجماع منقول، لأنه نحن ليس بأيدينا القدرة على تتبع كلمات الفقهاء الذي كانوا في زمان الشيخ رحمة الله تعالى عليه. والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. إذن لابد أن يكون عن طرقنا، ها مو عن طرق العامة، وإلا عن طرق العامة سيأتي الكلام فيه بعد ذلك. فلهذا نحن قلنا أن كلام الشيخ فيه هذا القيد، وهو أن يكون هذا الناقل الثقة عن الحجة عن طرقنا في تصانيفنا وفي أصولنا لا عن طرقهم. لا يتناكرون ذلك، يعني لا يستنكرون على من عمل بهذه الأخبار المدونة في تصانيفنا وأصولنا، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، ولا يتدافعونه. والشاهد عليه، يقول والشاهد عليه هذا، حتى أن واحدا منهم، أي من هذه الطائفة المحقة، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه، لابد أن نحمل الفتوى هنا بما يعم الرواية، يعني مو أفتى الفتوى الإصطلاحية، يعني قال شيئا روى شيئا لا يعرفونه، أو أفتى بشيء ليس متعارفا في الطائفة فيسألونه عن الدليل. فلو استند إلى خبر من هذه الأخبار المدونة في التصانيف والأصول بهذه الشرائط سكتوا عنه ولم يعارضوا. حتى أن واحدا من الطائفة إذا أفتى بشيء لا يعرفونه، فلهذا في الحاشية يقول إذا أفتى بشيء لا يعرفونه ذكر الإفتاء مسامحة، والمراد رواية الفتوى، يعني بما يشمل رواية الفتوى. إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم في مقام الفتوى أو في مقام الرواية، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، هنا في أوثق الوسائل يقول ذكر البعض للتفريق بين الكتاب والأصل، هو أن الأصل هو ما ذكر فيه أقوال المعصومين فقط بلا أن يوجد أي كلام للذي صنف ذلك الأصل، أما الكتاب فهو الذي فيه أقوال المعصوم وأقوال الذي ألف ذلك الكتاب. ومن هنا قالوا أن الأصول 400 أصل ل400 مصنف. هذه الأصول إنما كانت هي روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إن جمعت وكانت فقط روايات الأئمة، ولظروف خاصة وشرائط خاصة هذه الأصول كانت تدفن فيضيع كثير منها، إلى أن وصل الأمر إلى صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه وصاحب الوسائل. صاحب البحار، صاحب الوسائل، جملة من هذه الأصول التي كانت قد ضاعت في الصدر الأول من الفقهاء حصلوا عليها، فلهذا تجدون أن الوسائل الذي موجود بأيدينا للحر العاملي هذا مأخوذ من 86 أصل من هذه الأصول 400، يعني وصل بيده 86 أصل من هذه الأصول 400 فدون كتاب الوسائل. وبعد ذلك أيضا صاحب البحار، إلى أن وصل الأمر إلى صاحب المستدرك رحمة الله تعالى عليه المحدث النوري. المحدث النوري يدعي أنه كثير من هذه الأصول أنا بالتتبع استطعت أن أصل إليها، ومن هنا استدرك على ماذا؟ على الوسائل. قال تلك الروايات التي لم يكتبها صاحب الوسائل أنا استطعت الوصول إليها، فلهذا استدرك على الوسائل بكتابه مستدرك الوسائل. ولكن المشكلة الأساسية في كلمات المحدث النوري هي هذه، وهي ماذا؟ وهي أنه نحن وصل إلينا افترض كتاب قرب الإسناد للحميري، هذا أحد الأصول أليس كذلك؟ خب احنا من اين نثبت ان قرب الاسناد الذي ورد في تاريخنا هو نفس هذا قرب الاسناد الذي وصل الى يد المحدث النوري؟ هذا كتاب مكتوب عليه قرب الاسناد لفلان، احنا السند هو مباشر ما عدنا الى صاحب قرب الاسناد، عدنا سند مباشر ما عدنا. خب لعله من الكذابين من كتب هذا الكتاب واضاف عليه وكتب ماذا عليه؟ كتب ان هذا كتاب قرب الاسناد. ومن هنا اضطر صاحب المستدرك رحمة الله تعالى عليه في آخر كتابه، وهو ما يعرف بخاتمة المستدرك الذي هو أهم من المستدرك، أن يذكر طريقه أولا وأن يثبت أن هذه الأصول التي وصلت إليه هي نفس الأصول التي هي من زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا هذا البحث بعد يدخل في علم الرجال ويدخل في تاريخ هذه الكتب. ومن هنا أن تجدون بأنه بعض يعتمد مثلا على كتاب تحف العقول، بعض لا يعتمد على روايات تحف العقول، بعض يعتمد على كتاب روايات الاحتجاج الطبرسي، بعض لا يعتمد على روايات الاحتجاج الطبرسي، بعض يعتمد على تفسير العسكري، بعض لا يعتمد على تفسير العسكري، بعض يعتمد على فقه الرضا، بعض لا يعتمد على فقه الرضا. منشأه هذا، وهو أنه نحن من أين نثبت أن هذا الذي وصل بأيدينا ونسميه فقه الرضا هو نفس فقه الرضا الذي كان في زمانه؟ قال فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة. إذن الشرط الآخر الذي يشترطه الشيخ لقبول خبر الواحد أن يكون الراوي ثقة، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، يعني ليس متهما بالكذب، ليس مستنكر الحديث، سكتوا عن ذلك وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، قول هذا المدعي لهذه الفتوى والرواية. وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، في النسخ الموجودة بأيديكم إلى زمن الصادق عليه السلام، ولكن الصحيح كما ذكر جملة من المحشين وكما يذكره هنا ومن زمن الصادق جعفر بن محمد، يريد أن يقول مو فقط أن هذه عادتهم من زمان النبي إلى زمان الصادق، بل ومن زمان الصادق الذي انتشر عنه العلم إلى يومنا وزماننا الذي أعيش فيه وهو الشيخ الطوسي، أيضا عادتهم وسجيتهم ذلك. ومن زمان الصادق جعفر بن محمد، وإلا لو كان إلى فقط إلى زمان الصادق هذا لا يؤثر، لا يعطينا الحجية. لماذا؟ لأنه لعله لخصوصيات كانت الآن من زمن الصادق إلى يومنا هذا، هل سجية الطائفة أن تعمل بخبر الواحد مع هذه الشرائط أو لا؟ وتكون عبارة الشيخ ماذا؟ ساكتة عن ذلك، فلا تؤدي المطلوب. ونحن نريد أن نثبت سجية الطائفة المحقة، الشيخ ده يدعي الإجماع المنقول في زمانه، يعني سجية الطائفة والفرقة المحقة كانت ذلك حتى في زمانه. خب إذا قلنا إلى زمان جعفر بن محمد الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، خب لا يفيد المطلوب. نحن الشيخ يريد أن يدعي الإجماع المنقول، أين يدعي الإجماع المنقول؟ حتى في زمانه. إذن لابد أن يثبت من زمان الصادق إلى ماذا؟ إلى زمانه أيضا. أما أن يثبت أن سجية الشيعة كان من زمان النبي إلى زمان الصادق، خب ما الأثر في ذلك؟ بلي. من جهته خو. وما يخالف، ولكن من زمان الصادق إلى يومنا شلون؟ يعني حتى للتصحيح يعني، فلهذا حسب بعضهم بعض عندما قال إلى زمان صادق أشكل بهذا الإشكال، ولكنه أنتم تقولون بأنه احنا نخليه إلى ذلك، ولكنه لابد بعد نتصرف في عبارة الشيخ نقول ومقصوده أنه بعد زمان الإمام الصادق، بعد الأمر أوضح من أن يحتاج إلى دليل بهذا المعنى. إيه، ولكن عملوا بذلك من أين؟ إلا بقرينة ما قبله، بعد ما بي يقول فلولا، لا بعد إشكال هناك، هذا يقول فلولا أن العمل كان كذا. المهم بعض قال بأنه من، وبعض قال بأنه إلى. أنا وجدت في جملة من الحواشي أيضا يقول بأنه هذه إلى هنا لا يمكن تصحيحها، لابد أن نقول بمن، وعلعله هذه النسخة من العدة أيضا ما كانوا شايفيها، وإلا لو كان شايفيها كان يقولون أن النسخة في العدة من زمن الإمام الصادق مو إلى زمان الإمام الصادق. على إلى هو ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عليهما السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار بها الشرائط الخمسة أو الأربعة التي ذكرناها كان جائزا لما أجمعوا أي الطائفة المحقة على ذلك ولأنكروه، لأن إجماعهم على حجية الخبر فيه، أي أن خبر الواحد يعمل به خبر الثقة، معصوم لا يجوز عليه الغلط والساهو. كيف شيخنا أن إجماعهم معصوم لا يجوز عليه؟ هنا ذكر المحققون أن هذا إشارة إلى الإجماع الدخولي، يعني حجية الإجماع من باب الدخول، لا حجية الإجماع من باب الحدس أو قاعدة اللوط. بلي؟ وهو لا يقول به، أحسنتم. ومن هنا أشكل بعض على عبارات الشيخ فيما سبق إذا تذكرون، أنه عندما نسب الشيخ الأنصاري إلى شيخ الطائفة أنه قائل بقاعدة اللوط، بعض المحققين ماذا قال؟ قال لا، لماذا تنسبون إلى شيخ الطائفة أنه يقول بحجية الإجماع من باب اللوط، بل في كلماته ما يظهر منه أنه قائل بالحجية من باب الدخول لا من باب اللوط. الإخوة هسه إن شاء الله إذا صار عندهم فد وقت فد مراجعة أخرى على الإجماع تتضح أنه المطالب كيف شوية توضح أكثر. هناك إحنا أوضحنا المطلب، قلنا أن فلهذا إذا تذكرون شيخ الأنصاري هي كان يجيب عبارات الشيخ حتى يستفيد منها أنه قائل بقاعدة اللوط مو أنه قائل بالإجماع الدخولي. ولكن بعض المحققين قالوا لا، نسبة القول أن شيخ الطائفة يرى حجية الإجماع من باب الدخول أو من باب اللطف هذا في غير محلها، لأنه في جملة من كلماته قائل بحجية الإجماع من باب الدخول لا من باب اللطف. وهذه إحدى العبارات التي هي شاهد على أنه قائل بحجية الإجماع من باب الدخول لا من باب اللطف. أحسن هم ذكرنا أحسن، فلهذا الشيخ ذكر هذا الاحتمال في كلامي شيخ الطائفة، قال بأنه أيضا مشارك له في هذا. مقصودي أنه في عبارات شيخ الطائفة هم توجد حجية الإجماع المنقول من باب اللطف، هم توجد حجية الإجماع من باب ماذا؟ حجية الإجماع المحصل بالنسبة إلى شيخ الطائفة، بالنسبة إلينا إجماع منقول يصير، أما بالنسبة إليه إجماع محصل، هم من باب الدخول هم من باب اللطف، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجود عليه الغلط والساهو. والذي يكشف عن ذلك هسه الآن شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤيد مطلبه. كيف يؤيد مطلبه؟ كيف يريد أن يؤيد إجماع الطائفة على العمل بخبر الثقة؟ يقول لأنه إذا كان العمل بخبر الثقة من قبيل العمل بالقياس لستنكر فقهاء الطائفة من يعمل بخبر الواحد كما وجدناهم إن أنهم استنكروا من يعمل بالقياس. آخر إذا تتذكرون أن السيد المرتضى ادعى في الأبحاث السابقة في بعض كلماته ماذا قرأنا؟ قالوا أن العمل بخبر الواحد من قبيل العمل بالقياس عندنا، كيف أن هذا مستنكر؟ كذلك العمل بخبر الواحد أيضا مستنكرون. الشيخ شيخ الطائفة يقول لا، ليس الأمر كذلك، لو كان العمل بخبر الواحد من قبيل العمل بالقياس لاستنكروا من يعمل بخبر الواحد كما استنكروا من يعمل بالقياس. ثم لا يشير إلى اسمه وإن كان يشير إلى وصفه، يقول والشاهد على ذلك أنك تجد في بعض علماء الشيعة من كان رأيه العمل بالقياس كابن الجنيد الإسكافي. ابن الجنيد الكاتب الإسكافي يقولون أنه ذهب إلى العمل بالقياس، وإن كان في عبارة شيخ الطائفة توجيه لعمله بالقياس. هو لطيف رحمة الله تعالى عليه يقول عمله بالقياس لم يكن عن اعتقاد بالقياس، وإنما كان عمله بالقياس في مقام المحاجدة مع القائلين بحجية القياس، لم يكن من باب الاعتقاد، يعني كان من باب الجدال بالأمر الأحسن، من باب جادلهم بالتي هي أحسن، لا من باب الاعتقاد بالقياس. ومن هنا نجد أن سيد القوئي في معجم رجال الحديث دام ظله يبين هناك، يقول بأنه هذا منسوب إليه، وبعض حاول أن يفسقه ويخرجه عن المذهب لأنه عمل بالقياس، ونحن أولا لا نقبل أنه فاسق، لأنه اجتهد على فرض أنه معتقد، اجتهد فأخطأ ولم يثبت أن من عمل بالقياس فقد خرج عن المذهب، لأنه عدم العمل بالقياس ليس من أصول المذهب، حتى أنه من عمل بالقياس فقد خرج عن المذهب. إذن نحن لا نقبل أنه فاسق، وعلى فرض أنه ثبت فسقه بسبب عمله بالقياس فهو فاسق ثقة، وبافترضوا أنه فاسد المذهب، ولكنه فاسد المذهب ونحن ملاكنا في الحجية ماذا؟ الثقة والعدالة. الثقة إذن يمكن قبول خبره أيضا، وإن كان كما ورد في النجاشي هو وجه من وجوه أصحابنا، وهذا التعبير لا يقال لكل أحد الآن في مثل زماننا، لا يقال للطلب العادي يقال وجه من وجوه الشيعة، للمراجع يقولون وجه من وجوه الشيعة، قطب من أقطابهم. فلهذا ورد في كلمات النجاشي قال وجه من وجوه أصحابنا ثقة جليل القادر، كل هذا يقال في حقه، ولكن لأنه عمل بالقياس فلهذا تركت كل فتاواه وتركت كل تصانيفه وكل أقواله في الفقه، مع أنه مكثر في التأليف والتصنيف، حتى يقول صاحب معجم الرجال يقول بأنه له تأليف في الفقه يصل إلى 20 مجلدا. طبعا المجلدات في ذلك الزمان لعله كل مجلد في ذلك الزمان يعادل 5-6 مجلدات في مثل زماننا، لأن البحار، هذا البحار الموجود بأيدينا 110 مجلدات، هذا مؤلف في 26 مجلد. هذا يسمى 26 مجلد، يعني ماذا؟ الذي هو في زماننا 110 مجلدات. أو يقال مثلا عن مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقع في 100 مجلد ولم يصل إلينا منه حتى حرفا واحدا. هذا الكتاب شنو كان في 100 مجلد؟ لعله بحسب طبعاتنا الحديثة في 400-500 مجلد يقع. هذا كانت ماذا فيه من علوم أهل البيت، من روايات أهل البيت، من أخبار أهل البيت، هذه كلها ضاعت علينا. في مكتبة السيد المرتضى وشيخ الطائفة عندما احترقت في بغداد، يقال أنه كان في مكتبة السيد المرتضى وبعده انتقلت إلى شيخ الطائفة، كان فيه 180,000 كتاب مكتوب بأيدي مؤلفين، يعني بعد مو مطبوع. هذه عندما هجم المغول على بغداد احترقت، وعلى أساس شيخ الطائفة انتقل إلى النجف سنة 448 من الهجرة، وبنى حوزة النجف من سنة 448 من الهجرة. هذه بعد أن حرق كرسيه وأحرقت مكتبته في بغداد. هذه المؤلفات اللي يقول 80,000 مؤلف ومصنف كلها مكتوبة بأيدي مؤلفيها، مو أنه منسوخة من كتب المؤلفين. قال: والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا، وإذا شذ منهم واحد، كما نسب إلى ابن الجنيد الإسكافي، وإذا شذ منهم واحد عمل بالقياس في بعض المسائل على وجه الاعتقاد، أو استعمل القياس على وجه المحاجة لخصمه على وجه الجدال بالأحسن، وإن لم يعلم اعتقاده، يقول تعصب الطائفة بهذه الدرجة أنه شخص يعمل بالقياس ولو من باب المحاجة ولم يعلم اعتقاده بالقياس، تركوا تصانيفه، أقواله، فتاواه، فكيف يمكن أن يقال أن عمل خبر الواحد كان بمنزلة القياس، ولكن مع ذلك أجمعت الطائفة على العمل بخبر واحد، وإن لم يعلم اعتقاده تركوا قوله أو أنكروا عليه وتبرؤوا من قوله، حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس. فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك، وقد علمنا خلافه، يعني وجدنا أن الطائفة تعمل بخبر الواحد ولم يستنكر عليهم أحد ولم يتركوا تصانيفه وأقواله. فإن قيل: كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد؟ خب هذا المعلوم من حالها من أين؟ إذا تتذكرون في باب الإجماع هنا قلنا المعلوم من حالها أن كل المذاهب الأخرى عندما تأتي إلى الطائفة المحقة تنسب إليها ماذا؟ أنهم لا يعملون بخبر الواحد. معلوم من حالها من أين؟ معلوم من حالها. يقول: أنت عندما تراجع كل كتب الطوائف الأخرى عندما يصلون إلى الطائفة الحقة يقولون أنهم لا يعملون بخبر الواحد. إذا تتذكرون الشيخ أجاب عن ذلك، قال هذا سببه دعوة إجماع السيد المرتضى. هؤلاء رجعوا إلى كتاب السيد المرتضى ووجدوا أنه يدعي أن العمل بالخبر الواحد من قبيل العمل بالقياس عندنا، فنسبوا إلى الطائفة أنهم لا يعملون بخبر واحد. هذا تقدم بحثه فيما سبق. قال: فإن قيل: كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها من خلال مخالفيهم أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها أي الطائفة لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز الدعاء أحدهما جاز الدعاء الآخر، وإن جاز نفي أحدهما جاز نفي الآخر. إن أجزتم ادعاء خبر الواحد الإجماع عليه على حجيته فليجوز ادعاء الإجماع على حجية القياس، ملازمة أكو بين الأمرين. يقال لهم، أي لأولئك الذين يقولون لنا هذا، يقال لهم من حال الطائفة الذي لا ينكر ولا يدفع أن الطائفة لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد. إذن من هنا نحن قلنا يظهر من كلام الشيخ يقول لا بد أن يكون الخبر ماذا؟ من طرقنا لا من طرقهم. يقول هذا هو المعلوم من حال الطائفة، لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، ويختصون بطريقه، يعني إذا يعني العامة يختصون بطريق ذلك الخبر، أما إذا كان من طريقهم ومن طريقنا فنحن نعمل بالخبر لأنه ورد من طريقنا أيضا. الذين يختصون، أي المخالف مخالفيهم، ويختصون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم يعني من العامة وطريقه أصحابهم فقد بينا، يعني أصحاب الإمامية. بلي يا هو وين؟ وين؟ فأما ما يكون راويه برواته، ورواته ما قلنا إيه؟ حتى لو كان من العامة نقبل، إذا كان من طريقنا وإحنا نثبت بعد ذلك، وسيثبت سيثبت الشيخ لأنه حتى لو كان الراوي من معتقديهم، يعني معتقد بطريقة معتقد بمذهب العامة ولكنه من طريقنا أيضا مقبول انتقته. مو أصحاب العامة، قلت أصحابنا أصحاب الإمامية. إذن يعني تقول وحدة السياق، نقول لابد أن نراويه منهم يعني منهم فقط إمامية يعني، ولكن هذا إذا حملنا هالشكل لابد أن نوجه العبارات الأخرى، يعني هذه العبارة لابد أن نتصرف بها، لأنه بعد ذلك سيأتي من الشيخ أنه يقبل أنه الراوي إذا كان من العامة وطريقه منا أيضا لا إشكال في حجيته. المهم هذه العبارة لابد أن يصير بها تصرف بأي نحو كان. إذا حملناها الآن راويه منهم أي من العامة وطريقه من أصحابنا، بعد تصرف من احتد. أما إذا حملناها على أنه راويه منهم يعني من الإمامية وطريقه من الإمامية، قد يتنافى مع تلك العبارات التي سيأتي أنه تكفي الوثاقة. ما التفتت؟ ويختصون بطريق ما يقترب ما يشتركون ما نختصوا. أنا ما أقول ما يختصون الآن هذا، فأما ما يكون راويه منهم، هذه من الإمامية، مقصودك من الإمامية أجي تقول بعد يعني أن يكونوا من الإمامية، أقول هذا عد هناك إحنا بعد ذلك سيأتي من الشيخ أنه يشكل على نفسه، فإن كانوا من الفطحية من الواقفية يقول نقبل منهم إذا كان من طريقنا، بعد ذلك سيبين الشيخ. فإذا هذه راويه منهم إذا حملنا على الإمامية بعد ذلك يتنافى مع قوله بعد ذلك، فلا بد أن نتصرف في هذا. هذا اللي أقوله. فأما ما يكون راويه منهم وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلومة خلاف ذلك، يعني يعملون بخبر الواحد، وبينا الفرق بين ذلك يعني بين حجية خبر الواحد وبين القياس أيضا، وأنه لو كان يعني العمل بخبر الواحد معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس وقد علم خلاف ذلك. فإن قيل هنا الشيخ بعد راح يتعرض إلى كلام أشياخه يعني السيد المرتضى أنه كيف تدعي حجية خبر الواحد بل تدعي الإجماع على حجية خبر الواحد، وقد ذهب أشياخك إلى ماذا؟ إلى عدم حجية خبر الواحد، بل قالوا هو من قبيل العمل بالقياس. جوابه يأتي. والحمد لله رب العالمين.